موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، علاج لقضية الاختلاف. والظاهر أن الاختلاف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الاختلاف المذموم الذي كانت البدع الكبرى هي عنوانه، وهذا الاختلاف كان في المسائل الكبرى من الإيمان. وقد ذكرنا من قبل رؤوس البدع المتعلقة بالأسماء والصفات أو بالقضاء والقدر أو بالإيمان والكفر أو بالاعتقاد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآل البيت والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أحببنا أن نبين أولا أن هناك اختلاف آخر غير مذموم، وذلك الذي لا يصادم النصوص والبينات. مفهوم المخالفة في قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يدل أن من اختلفوا إذا لم تأتهم البينات فليس لهم عذاب عظيم. منطوقه في ذم من اختلفوا بعد البينات، وأكثر ذلك في مسائل الاعتقاد، وإن كان هناك من مسائل العمل ما هو من البينات. فالعبرة ليس بأن هذه مسألة عقدية أم مسألة عملية، بل العبرة هل جاءت فيها البينات أم لم تأتي فيها بينات. جاءت الناس بينات فلا يجوز لهم أن يخالفوا. وهناك من الأمثلة في مسائل عملية اعتاد الناس أن يسموها بالفروع، ويسمون مسائل الاعتقاد بالأصول، مع أن الواجب أن يقال كل مسألة من مسائل الدين الكبرى عليها البينات هي الأصول، سواء كانت عملية أو اعتقادية. فمسألة وجوب الصلاة مسألة عملية، ومع ذلك من رأى أن الصلوات الخمس لا تلزمه فهو خارج من ملة الإسلام نوعا وعينا، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ في مكان بعيد عن العلم وأهله. لكن إن يجي واحد على سبيل المثال زي واحد مشهور في زماننا بأنه مفتي في بعض بلاد الغرب أو في استراليا، اللي بيقول أن الصلاة الخمس مش فرض، اسمه محمد هداية اسمه؟ ها؟ لا، مصطفى راشد. أن الصلاة الخمس بيصلي بغير الطريقة التي يصلي بها المسلمون، بيقوم يقف كده يقرأ شوية أدعية وبعدين يركع وبعدين يعني ينزل السجود بسجدة واحدة ويقول هو دي الصلاة، وهذا مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة. وهي مسألة علم عملية، ولكن لا عليها البينات، ومن أقوى البينات. وكذا صوم رمضان، فإن المسائل فإنه من أوضح مسائل البينات كتابا وسنة وإجماعا. كذلك وجوب الحج ووجوب الزكاة في الجملة. وهناك مسائل اعتقادية وقع فيها خلاف بين أهل العلم مما اتفقوا على أنه لا يبدع فيها المخالف ولا يضلل. فهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ وهل رأى ربه بقلبه أم بعينيه؟ مع أننا نجزم أن الصواب هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، كما نقله الدارمي إجماعا عن الصحابة. ولكن دائما من لم يتأمل ما نقل عن الصحابة يظن أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة، لأن عائشة قالت: من حدثكم أن محمدا رأى ربه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفدية. وابن عباس يقول رآه، بعضها فيها مطلقة وبعضها مقيدة بقوله رآه بفؤاده مرتين، فظنوا أن هناك خلاف. عائشة رضي الله عنها إنما أنكرت بشدة على من قال بعينيه، وذلك واحتجت بقول الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وابن عباس لم يثبت رؤية العين حتى يقال هي تقصد عبد الله بن عباس، وإنما أثبت ابن عباس رؤية القلب. وهذه المسألة لا يضلل فيها المخالف ولا يبدع. وإن قلنا أننا نخطئ من قال رآه بعينه، ومن نفى رؤية القلب أيضا نخطئه، ولكنها في دائرة الخلاف السائر غير المذموم. فلذلك نقول هذا الخلاف غير المذموم هو اختلاف داخل في الحديث، وإن كان يظهر أن الحديث في الخلاف المذموم، لكن هو في النهاية داخل في العموم. أن الخلاف الذي لا يصادم البينات لا يذم أصحابه، سواء كان في مسألة اعتقادية أو مسألة عملية. الخلاف الذي يصادم البينات مذموم، والبينات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه من بعد ما جاءهم البينات تشمل نصوص الكتاب، لأن الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكتاب يبين منه الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول مبين. فالله سبحانه وتعالى سمى رسوله رسولا مبينا في مواضع من كتابه. وأما الإجماع أيضا فهو من البينات، لأن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو الذي أجمعوا عليه، فقد تبين منه الهدى، فمن خالف بعد بيان الهدى من سبيل المؤمنين فهو مذموم بلا شك. لذلك نقول هذه الثلاثة مع القياس الجلي هي البينات، لأن القياس الجلي هو من الميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولا يظنن ظان أن الرسل بعثوا بميزان للموزونات الحسية، ولم يبعثوا بما هو أهم من ميزان الأقوال والأفعال والاعتقادات. ولذلك القياس الصحيح هو من الميزان. فمن خالف البينات فهو مذموم، ومن لم يخالف البينات فليس مذموما. ولذلك اختلف الصحابة في مسائل اتفقوا على عدم تضليل بعضهم بعضا وعلى بقاء الود والحب فيما بينهم رغم الاختلاف، لأن كلا فهم الأدلة بطريقته، وإن كانوا أجمعوا على أن من استبانت له السنة فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس، كما نقل هذا الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله، وقال أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة أرسل أبو الدرداء إليه بفتواه وقال وسلوا ابن مسعود فسيوافقني، فلما بلغ ابن مسعود جواب أبي الدرداء فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إن وافقته، بل أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لهم الحديث. إذا من بلغه الحديث فقضى بخلافه فقد ضل وما كان من المهتدين. يمكن للبعض أن يكون عنده عذر لأن الحديث وصله من طريق ضعيف، لأنه تأول فيه وجها من الوجوه، لأنه اجتمع عنده عدد من الأدلة فاختلفت طرق الجمع بينهم، فكان هذا عذرا لمن اجتهد فأخطأ. لذلك نقول هذا الاختلاف العلاج فيه أيضا كما كان علاج الاختلاف غير السائغ الذي يخالف فيه أهل البدع هو عليكم بسنتي. فالواجب تعلم السنة، لأن السنة هي التي تفصل في كل أنواع الخلاف. طالما تعلم الإنسان السنة فإنه لن يعوزه الدليل خارجها، سوف يجد الأدلة في السنة قلما أن تعوز النصوص خبيرا بها، قل أن تعوز النصوص أن تجعله في عوز، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قل أن تعوز النصوص خبيرا بها. نصوص الكتاب والسنة دائما كافية في البيان، لأن الكتاب مبين ولأن الرسول مبين صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع إنما هو في الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن علاج الخلاف هو في التزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الخلاف السائل غير المذموم، هم لم يختلفوا في وجوب رده إلى السنة. قال أبو حنيفة دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر. وقال الإمام الشافعي ما سمعنا أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، وأظن أن ذلك هو في زكاة الفطر، لأن سفيان يقول بقول أهل العراق بأن زكاة الفطر تجزئ قيمة. فأحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، أي الحديث الصحيح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها صاعا من طعام، يذهبون لقول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هلاك، إذا أمر عظيم الخطر. هذا الأمر يحل لنا مشكلة اختلاف المذاهب، فإن المذاهب أيضا مختلفة. نقول: أكثر الخلاف في المذاهب في مسائل العمل هو من الخلاف السائر. قلت أكثر وليس كل، لأنه ما من مذهب إلا وفيه من الأقوال ما يخالف النصوص، لكن ليست مسائل كثيرة، هي مسائل قليلة. نجد مثلا أن الإمام مالك رحمه الله يقول بكراهية صوم ست من شوال. هذا الحديث إيه؟ صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. حديث رواه مسلم، طبعا مالك قبل مسلم. مالك قال: لم أرى أحدا من أهل العلم عندنا يصوم الستة أيام. هذا ليس عذرا، هو طالما صح الحديث وعلمه المالكية لا يأخذون بقول مالك لأنه لم يرى أحدا يصوم. الواجب أن يعني يقبل الحديث ويترك ما خالفه. هنلاقي الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بجواز شرب يعني النبيذ الذي يسكر كثيره إذا لم يكن من غير عصير العنب، بشرط أن لا يسكر، يشرب القليل حتى لا يسكر، يحرم السكر. هو عنده حديث ضعيف عند كل العلماء: حرمت الخمر لعينها وحرم السكر من غيرها. فحرمت الخمر، الخمر تعرفها عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، فعنده هذه هي الخمر. والرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه تحريم الخمر وليس في المدينة حبة عنب. الخمر التي كانوا يشربونها هي من التمر والبسر وغير ذلك، وليست لم تكن في ذلك الوقت من عصير عنب. فيستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بأن الخمر محرمة وما عندهم من الخمر التي أراقوها تكون ليست خمرا. يعني إزاي هو حرم عليهم الخمر اللي عندهم؟ العلماء بيقولوا أن إذا ورد العام على سبب فلا بد أن يكون السبب قطعي الدخول فيه، لازم يخش فيه. إزاي ينزل تحريم الخمر على الصحابة ويريقوها وهي مش خمرة؟ ده المدينة ما كانش فيها حبة عنب، كل الخمر الموجودة كانت من الشعير ومن البسر ومن التمر وليس من العنب. العنب بالتأكيد خمر، لو عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد، لكن أيضا كل شراب مسكر. عمر رضي الله عنه قال على المنبر: كل الخمر ما خمر العقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فلذلك قلنا أن هذا الخلاف عند الحنفية غير مقبول، بل نقول هذا خلاف غير سائغ أصلا، رغم أن الإمام أبي حنيفة معذور لأنه وصله حديث ضعيف عمل به، ولم يصله الحديث الصحيح ما أسكر كثيره فقليله حرام. هو حمل ذلك على السكر فقط، هو معذور، أتباعه غير معذورين. لذلك نقول كل إمام سوف نجد عنده شيئا. أيضا الإمام الشافعي عنده مسألة هي من أعجب المسائل، هو إجازة أن ينكح الرجل، يتزوج الرجل ابنته من الزنا، يعني غلوا في مسألة نفي النسب بين الزاني ومن تكون من مائه. فبيقول لو اللي هي تكونت من ماء الزاني بنت وكبرت، أبوها من الزنا ينفع يتجوزها، وده قول شاذ جدا وباطل، وذلك لأن الحديث الصحيح في قصة جريج أنه قال يا غلام من أبوك؟ جريج العابد لما دعت عليه أمه لأنه لم يجبها فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، فجاءت بغي من بني إسرائيل بعد أن قالت لهم أتحبون أن أغويه؟ فقالوا نعم، فجاءت وعرضت نفسها عليه فلم يلتفت إليها، فمكنت نفسها من راعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج وحملت منه وولدت، وجاءت قومها وقالت هذا من جريج، فكلهم نفسهم غلطة لجريج، فلم يبحثوا ولم يطبقوا البينات ولا الاعتراف ولا أي حاجة، ذهبوا إلى صومعته بالمعاول وهدموها، وجعلوا يضربونه ويشتمونه وهم بيعظموه جدا. فقال ما شأنكم؟ قال بعد ما هدوا الصومعة وشبعوه ضرب وسحلوه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة وأتيت بهذا الولد كده هو عافية. فقال دعوني حتى أصلي، فدعا الله عز وجل وصلى ودعا الله، فلما انتهى من صلاته قال هاتوا الغلام، هاتوا الصبي، هاتوا الرضيع ده. فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. هذا أمر وقع فيه تسمية أبو الزاني أبا، باعتبار صحيح مش أبوه اللي هيورثه وهو يورثه ولا تثبت ولاية، بس أب باعتبار معين، وبالتالي لا يجوز أن تتزوج، يعني يتزوج الرجل بنته من الزنا وهو عارف انها بنته. وكذلك وقعت يعني مسائل إباحة زواج التحليل اذا لم يشترطوا في العقد انه سيطلقها. الحديث عندنا صحيح لعن الله المحلل والمحلل له. الشافعي بيمنع بس، وابو حنيفة ايضا، ان هما يجي في العقد ويقول له زوجتك ابنتي على أن تطلقها بعد أن تدخل بها، اشترط التحليل في اللفظ. طب هم متفقين على كده، جايبين واحد يتجوز الست ويدخل بها ويعاشرها التيس المستعار كما قالوا ثم يطلقها، هذا ملعون في الحقيقة وإن لم يتلفظوا في صيغة العقد. هو العقد بيقولوا ان احنا هنجوز فلانة لفلان دون ان يشترطوا الطلاق بعد ذلك، بس هم متفقين من الاول ويمكن هيدوا له فلوس، او هيتفق معاه يعني يقول له لوجه الله. طبعا هذا لوجه الشيطان ان انت ايه عشان تحللها لزوجها داخل في الحديث بلا شك. هي في الحقيقة زلة. احنا هنقول طالع من الشافعية عندهم هذا القول، هنقول ان كل خلافات المذاهب كلها سائغة؟ لا مش كلها سائغة. طب الإمام أحمد بقى مذهب الحنابلة وجوب صيام يوم الشك، والحديث الصحيح يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فايه فقد عصى أبا القاسم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أما أننا ما شفناهوش عشان في سحاب، هقول إن صوم يوم الشك واجب؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هو حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم بين إنها معصية، فكيف تكون واجبة؟ ابن عمر رضي الله عنه اللي خلى الإمام أحمد يقول هذا لأنه كان يصوم يوم الشك إذا وجد غيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم. إذن الحديث لا يحتمل إن هو إيه؟ إن هو نقول غم عليكم، نحن يجب علينا أن نصوم إذا غم علينا. ما فيش مذهب إلا وفيه خلاف للنصوص. وبالتالي فالواجب عند اختلاف الاختلاف السائغ هو عليكم بسنتي أيضا، لأن هذا الأمر الذي أمر به الآئمة كلهم عليكم بسنتي، هذا الشعار الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم أن ما ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة أو عملا أو تركا ويجب علينا أن نتبعها. يعني إيه تركا؟ يعني في حاجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، ما تجيش تقول لي حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش أنا هعملها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها قال إيه؟ عليكم بسنتي، وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. النهاردة يطلع ناس ويقولوا إحنا حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ما تعملوش المولد، مش بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملوش، احنا بنحتج بان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعمل احتفالا بيوم 12 من ربيع. هو صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويبرر ذلك ويعلل ذلك بانه فيه ولد وفيه أنزل عليه فأحب أن أصومه، وكذلك هو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. إذن الاحتفال بالمولد بالصيام من غير عمل حفلة، ولكن بالصيام كل أسبوع يجي الناس لغيته ومبقوش بيحتفلوا بالمولد كل أسبوع ومش بالصيام، عملوه كل سنة وإيه؟ وجعلوه احتفالا بشرب الشربات وأكل الزفر، ولازم يبقى موسم والناس تأكل حاجة إيه؟ يذبحوا حاجة ويأكلوا لحمة أو فراخ أو نحو ذلك. ها؟ شطحات؟ طبعا. فبنقول الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، ما عندكوش دليل الرسول فعله. فيطلع واحد يقول حتى ولو قال لنا مش بس تركوا ما تعملوش هنعمل. عندهم قاعدة بطلة أن الأدب مقدم على العلم، وهذا سوء أدب في الحقيقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من فعل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جمع المصحف كان أبو بكر خايف يقول كيف أصنع شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل به عمر رضي الله عنه حتى بين له المصلحة في أن الأمة قد قتل في حروب الردة أكثر الحفاظ، فهم يحتاجون إلى حفظ المصحف، إلى حفظ القرآن في كتاب واحد هو المصحف. ف فرأى أبو بكر المصلحة في ذلك ففعل، لأن هناك فرق بين الترك في باب العبادات وبين المصلحة المرسلة في أبواب العلم أو أبواب المعاملات. الأمة اتفقت على كتابة الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أذن في كتابة الحديث لأبي شاه ولعمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن بالتأكيد لم يوضع كتاب شامل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وكان الصحابة يخشون أن يكتب شيء فيختلط بالقرآن، والناس لا يزالون حديث عهد بالقرآن. فلما انقضى ذلك العهد بدأت كتابة السنة في عهد التابعين، صغار التابعين، ثم تابعي التابعين كان أول واحد، كان أول كتاب عظيم القدر الموطأ الإمام مالك، وبعد ذلك جاء أصحاب الصحيح. ده هو إمام مالك شيخ شيوخهم، شيخ شيخ البخاري وشيخ شيخ مسلم. الغرض المقصود أننا نتبع السنة قولا وفعلا وتركا، نفعل ما فعل ونلتزم ما أمر، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ظاهره الوجوب، لا يترك إلا لقرينة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محرم، إلا أن تدل قرينة، إلا أن تدل قرينة على أنه للتنزيه، وغير ذلك من الأغراض في النهي والأمر. لذلك نقول الواجب على الناس في العقيدة والعمل في القول والفعل والترك أن يتعلموا السنة وأن يلتزموا بها، لأنها علاج الاختلاف، وهذا الذي اتفقت عليه كلمة الأئمة جميعا، حتى ولو اختلفوا في تطبيقات في بعض المسائل، وبحمد الله ليس عندهم خلاف في مسائل الاعتقاد الكبرى، أصول الاعتقاد. أما في السلوك فكذلك يجب التزام السنة في السلوك، العقيدة والعمل والسلوك. السلوك المقصود به أعمال القلوب، يعني إحنا لا يجوز لنا أن نخترع مراتب ومنازل من عند أنفسنا لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متابعا للقرآن بين أمر الرجاء والخوف والحب والتوكل والشكر والصبر، كل دي عبادات موجودة في الكتاب والسنة. عبادات ايه دي؟ قلبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعربي الذي قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وحولهما ندندن. يجي واحد بعد كده ويقول إن الخوف والرجاء مراتب العوام، وبعضهم يقول الرجاء فيه رعونة، رعونة لأن الواحد المفروض ما يطلبش حاجة من عند ربنا، نعوذ بالله، وإن الخوف ده مراتب العوام أيضا وليس مراتب الخواص ولا خواص الخواص. طب ايه بقى مراتب الخواص الخواص؟ ومراتب الخواص يقول له الدهش، السكر، الهيمان، الجمع، الفناء، الجمع بعد الفرق، المحو، الاصطلام. نقول لهم انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ هو الكلام ده في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يبقى انت مش هتمشي معانا، يبقى انت كده محجوب وانت كده لا ترى ما رآه الصالحون. احنا عشان كده بقول السلوك لابد وان نسير على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال لو انكم توكلتم او تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتعود بطانة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وإذا وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. رغب في الشكر، وكذا الشكر موجود في القرآن، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هم التانيين يقول لك لا، المنازل دي منازل العوام. طب دي منازل الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. الصبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والقرآن قال عز وجل وبشر الصابرين، قال والله مع الصابرين. إذن هذه المسائل، هذه المنازل هي منازل الأبرار والمتقين، ومنازل السابقين إلى الله عز وجل المقربين. أنتم اخترعتم في باب السلوك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن نتأمل هذه المراتب تدل على خلل في العقيدة والمنهج. يعني لو قلنا قضية الفناء، هم عندهم حاجة اسمها الفناء والبقاء. البقاء ده منازل متأخرة، يعني اللي حاسس بوجود نفسه وعارف ان هو موجود ده ناقص، والأفضل هو الفناء بعد البقاء. طب احنا قولولنا بس الحاجات دي، الفناء ده انتوا بيه قصدكوا بايه؟ فهم الكويس منهم اللي اقصى مش كويس، يعني كويس اللي هو مش خارج من الملة، بيقول ان هو بيحصل للعبد من شدة الذكر وشدة الحب وشدة الانشغال والالتفات بالقلب ان لا يشعر بوجود نفسه، كما لم تشعر النسوة حين بهرهن جمال يوسف، لم يشعرن حين ايه قطعنا ايديهن، عمالين يبصوا ويبحلقوا. فقالوا القلب لما يقعد يعني ينظر في عظمة الله وصفات الله يزول عنه شعوره بنفسه. هنقول هو النسوة اللي عملوه ده كلام صح ولا غلط؟ غلط. انت بتضرب المثال بذلك. صحيح ان الانسان هناك نوع من الفناء المطلوب، بس ده ما وردش اللفظ في السنة، بس احنا عشان نقول لهم يبقى معنى صح، طالما انتم مصرين على اللفظ ده هنقول تفنى ارادتك عن غير الله، يعني الاخلاص. بس احنا بيغيروا لهم الكلام، لان الورد وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن هم عندهم ان الفناء ده ان انت لو حاسس بوجود نفسك ولسه بتقول عايز اخش الجنة وعايز افر من النار، لكان ذلك نقصا عندهم. لازم تبقى مش حاسس بحاجة لا بوجودك ولا بوجود غيرك، مع ان ده يعني انما يحدث في اوقات نادرة ان انت تفقد ادراكك قليلا، زي ما النسوة قطعنا ايدنا. عندنا في حاجة عند بعض الصالحين، يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي، وجاء حجر من المنجنيق الذي كان يعني يضرب الحجاج على مكة، هو بيصلي جنب الكعبة، والحجر المنجنيق ده كان زي قاصفات الأحجار، بدل ويقذف حجارة محمية مولعة، جاء حجر منها عليه واحترق جزء من ثوبه ولع وهو ساجد ما تحركش ما حسش واتطفت ولله الحمد ما حرقتوش، بس هو في تلك الحال مع الله عز وجل. فهذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في ذلك كان يقوم حتى تتورم قدماه وتتشقق قدماه، فكل ما في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا. هو مش حاسس بالتعب ومش حاسس بورم الرجلين ومش حاسس بتشققها، هو ده القدر المشروع، وليس أنه يرى أنه لا وجود إلا الله. يضربوا مثل بيه بيقول لك إحنا في النهار بنلاقي إن مفيش نجوم، ليه؟ وإحنا عارفين إنها موجودة عشان نور الشمس غطى خلى النجوم ما تبانش. فبيقولوا إن هم بيروا نور الله عز وجل ويشعرون بوجوده فيزول من شعورهم وجود كل العالم. هل هذا الأمر هذه الدرجة درجة الفناء عن وجود النفس ووجود العالم مأمور بها، ولا مشاهدة أسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته تحصل للعبد في فاتحة الكتاب من أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، وبعد أن شاهد ذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ يبقى أنت حاسس بوجودك ولا لا؟ وحاسس بوجود المؤمنين ولا لا؟ لأن أنت بتقول إياك أعبد ولا بتقول إياك إيه؟ نعبد. يعني أنت ومين اللي معاك؟ المؤمنين عبر الزمان والمكان. وإياك نستعين، أنا لن أتمكن من حسن عبادتك يا رب إلا بإعانتك. يبقى الإنسان ده حاسس بوجوده، وكمان حاسس بوجود النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنه بيقول صراط الذين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وعنده كمان معرفة بصراط المغضوب عليهم وصراط الإيه؟ الضالين. يبقى ده حصل له الفناء اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ لا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك هذه الأمور في السلوك فهو حال الكمال، وأنتم تزعمون أنه حال نقص. طب اللي مش كويس بقى اللي بيتكلموا في الفناء، اللي بيقول زي ما الرجل الله أعلم يعني ماذا يريدون بالإسلام وأهله، اللي بيقول لك أنت لما بتصلي ما تفتكرش أن أنت اللي بتعبد ربنا، ده ربنا الذي عبد نفسه بنفسه لنفسه، وده اللي بيسموه الفناء ووحدة الوجود. سمعت الراجل ده دوسري جبر يقول ده متسجلة طبعا، هي فيديو صوت وصورة فمش ممكن حد ينكرها، انه بيصرح بان الفناء هو وحدة إن الحقيقة يعني ان مش انت اللي انت، مش انت ربنا وهو انت، والعياذ بالله. زي ما ابن الفرد بيقول لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي. القصيدة التائية دي اللي بسميها نظم السلوك يزعم كذبا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها كذلك، بيتكلم دايما عن الذات الإلهية بصيغة المؤنث، فبيقول لها صلواتي في المقام أقيمها، أنا بصلي لها عند المقام مقام إبراهيم، وأشهد أنها لي صلتي، هي بتصلي لي وأنها لي صلت. كلانا مصل قائم راكع ساجد لذاته بحقيقة الجمع في أداء كل ركعتي، في أداء كل ركعتي يعني في أداء كل ركعة. ده اللي هو وحدة الوجود الكفرية، المنازل التي هي من منازل أهل النار، اللي بيعتقدهم إن الفناء معناه فناء عن وجود من سوى الله، يبقى اللي انت شايفه من الموجودات دي كلها هي ربنا، والعياذ بالله. العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. الناس دي برا الملة، مش مسلمين، دخلوا كده عشان يفسدوا الإسلام، لأن معلوم من دين المسلمين بالضرورة لا إله إلا الله، وأن نعبد الله، وأن العبد لا غير الرب سبحانه وتعالى، وأن المخلوق غير الخالق. هم عندهم مفيش فرق، كل اللي انت شايفه ده صور متعددة لشيء واحد. يبقى لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى كان فاهم الحقيقة، كان هو اللي عنده حق. وإن سيدنا موسى كان بيقول لهارون يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. بيقول لك إن هو كان بينكر على هارون إنكاروا عليهم عبادة العجل، عشان هم ضلوا في عظمة الله وتاهوا في ذلك، وعرفوا بقى إن كل حاجة هي ربنا، فالعجل هو ربنا. وإن سيدنا موسى كان بينكر على سيدنا هارون عشان إيه؟ عشان أنكر عليهم. وبعدين بيقول مما خطيئتهم أغرقوا، خطأ بيقول خطيئتهم، خطأ قوم نوح يعني، خطأ بهم في بحور المعرفة، فأغرقوا في بحر علم الله، فأدخلوا نارا أحرقت كل من سوى الله من قلوبهم، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لأنهم اتحدوا بذات الله. يعني قوم نوح كانوا كويسين، اللي يقول كده يبقى إيه؟ يبقى كافر. وبيقول النار لها لذة جميلة قوي، سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبين. واحد بيقول لهم ده مذهب مولانا ابن عربي، إن الجنة إن النار فيها نعيم أيضا. يقول فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وليس لوعيد الحق عين تعاينه، سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبين. ده الكفر البواح بتاع وحدة الوجود. فهذه المنازل هي منازل ضلال من المنازل المحدثة. يبقى عليكم بسنتي، هنقول عليكم بسنتي في المسائل العقادية الإيمان، ومسائل العملية الإسلام عبادة ومعاملة، ومسائل السلوك وأحوال القلوب علينا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر مقتضاه وجوب تعلم السنة. ما ينفعش نرفع شعار ان احنا اهل سنة وسنيين ومع ذلك لا نتعلم ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم كل يوم تاخد نصيب من تعلم السنة. قريت رياض الصالحين؟ اللي رأى رياض الصالحين الفعيد. انا قلت لكم قبل كده على فكرة هكذا صح ولا غلط؟ عايزين تتبعوا عليكم بسنتي، اقروا كتاب رياض الصالحين، وبعد كده اقروا صحيح مسلم، وبعد كده اقروا صحيح البخاري، علشان تتعلموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مش معقول ان انت تبقى راجل سني وشكلك سني كده وانت ما تعرفش من السنة الا اللحية، او تبقى المرأة منقبة وما تعرفش من السنة الا الايه؟ النقاب. لا، عليكم بسنتي في السنة في العقيدة والعمل والسلوك، في القول والفعل والترك. نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.